السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة. واعلموا يرحمكم الله أن الصلاة على نبينا فريضة كل مسلم ومسلمة. واسمعوا الله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يجب على كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن يصلي على نبينا. هذا أولا. وثانيا، من ذكر بين يديه صلى الله عليه وسلم يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان في نجاسة أو مكان النجس غير طاهر، أما في أي مكان آخر إذا سمع اسم النبي محمد أو أحمد يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم. ومن تكبر وتأنف العياذ بالله أذله الله. واسمعوا الرسول الكريم على المنبر يخطب الناس ويقول آمين. قالوا: لما أمنت يا رسول الله؟ أي لما قلت آمين؟ قال: لامرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي، لأن جبريل هو الذي أتاه وقال له ذلك. فمن هنا كتب السنة صحاح وهم سانيدها لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. هذا. واعلموا أن الإكثار من الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة وليلتها أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، ثم قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحد الكثر يا معشر المؤمنين والمؤمنات لا يقل عن 300 مرة، أما أقل من 300 ما هو بكثير ولا كثر أبدا. والمؤمنون يصلون 1000 و2000 و3 و4000، وبينا للمؤمنين وقلنا لك يا عبد الله إذا جئت يوم الجمعة لصلاة الجمعة قبل أذان المؤذن بربع ساعة بعشرين دقيقة تصلي ألف مرة، وعددنا هذا ووجدنا ربع ساعة نصلي فيها بألف مرة، والصيغة هي اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، ربع ساعة تصلي ألف مرة وتعد ذلك بأصابعك. وإنا والله لنصلي في اليوم أكثر من ألف مرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. الرسول يدعو هذا الدعاء: اللهم الرفيق الأعلى، أي انقلن الملكوت الأعلى حيث الله تبارك وتعالى وأولياءه وصالح عباده. واسمعوا الحديث. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا إن عائشة رضي الله عنها، من عائشة؟ أمنا، قولوا اللهم ارض عنها، رضي الله عنها، يا ويل الذين لا يترضون عنها والعياذ بالله. أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح ما هو مريض، وهو صحيح لم يقبض، كان يقول وهو صحيح، يقول ماذا؟ لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف إلى السماء ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. أقول فأعود الحديث: إن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح لم يقبض، ماذا يقول وهو صحيح قبل أن يمرض؟ لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة. هذه عطية الله لأوليائه من أنبيائه، لم يقبض أحدهم حتى يرى مقعده في الجنة. وأبشروا أيها المؤمنون المتقون، فإن أحدنا لن يموت حتى يرى مقعده في الجنة. واسمعوا الحديث الصحيح، يقول تعالى في قوله: من لهم البشرى إن الذي، الآية الكريمة من سورة يونس، ما هي؟ ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الإعلان من أعلنه؟ ربنا تبارك وتعالى في كتابه القرآن العظيم من سورة يونس عليه السلام المكية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قولوا اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وإن سألتم قلتم: من أولياء الله؟ أجابنا ربنا فقال لنا: الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والله لكل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. وما التقي يا عباد الله؟ الذي يخاف الله ويرهبه فيطيعه ولا يعصيه. وبهذا على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف محاب الله ما هي في الاعتقاد والقول والعمل ليعملها، ويعرف ما يكره الله وما حرم الله من الاعتقاد الباطل والقول السيء والعمل الفاسد يتركه، وبذلك يكون تقيا. والتقي ما له، يقول تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وسئل الحبيب عن البشرى ما هي، قال الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. فهكذا كما علمتم لم يموت المتقي حتى يرى أو يرى له مؤمن ويقول رأيت لك كذا وكذا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وهي رؤيا الصالحة يراها أو ترى له. قالت ثم قالت لم يقبض نبي، قال لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذه غشي عليه بمرضه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف سقف الحجرة ثم قال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. قلت إذن لا يختارنا. وعلمت أن الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قال فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. أيما مؤمن يدعو بهذا الدعاء اللهم الرفيق الأعلى. ثم قال الشيخ باب الدعاء بالموت والحياة يجوز ولا يجوز؟ الدعاء بالموت والحياة ما حكمهما؟ قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس قال أتينا خبابا وقد اكتوى سبعا، مرض اكتوى سبع مرات. قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. هذا الصحابي يقول وهو مكوي سبع كيات، وقال لولا أن رسول نهانا عن طلب الموت لطلبت الموت لكن ما نطلب مع شدة المرض. هكذا يقول. ثم قال الله نعم نعم حديث ثاني. قال باب الدعاء بالموت والحياة ما الذي يجوز ولا يجوز؟ قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا، قال لولا أن رسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. معشر المؤمنين والمؤمنات، لا يجوز لأحدنا مهما كان في شقاء وآلام وأمراض ولا ذلك أن يقول اللهم أمتني أو توفني في هذا اليوم، لا يجوز. هكذا يقول أن ندعو بالموت لدعوت به. وقال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا في بطنه، فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. معشر المؤمنين علمتم هذه، لكن سيأتي كيف ندعو، وإنا لندعو صباح مساء. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الحق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. طول اليوم وانت تدعو: اللهم احيني ما علمت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. اما ان تقول اللهم توفني، لا لا لا لا، نهى عن ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: حدثني ابن سلام أخبرنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لا يجوز أن لا نحفظ هذا الحديث، حرام عليكم. هيا احفظوه، اسمعوه، يجب أن تحفظه لأنك تحتاج إليه غدا أو بعد غد. ما هو؟ لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا للموت للمصيبة التي بها، ماذا يفعل؟ فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يطلب من ربه هذا وهو يسمعه ويقضي على أن يعطيه: ربي اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. من يقولها منكم؟ هاتيها نسمع. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أما أن تقول اللهم أمتني، لا لا لا. أما تقول اللهم أحيني، لا لا، ما تدري. فأنت تقول اللهم أحيني، أي أعطي العمر وحياتي ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متى تكون الحياة خيرا لك؟ إذا كثر عملك الصالح وأصبحت تعيش في ذكر الله وعبادته، فاليوم خير من عشرة وهكذا. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. طلبت من ربك هذا وهو يسمعك ويراك وقادم على أن يهبك ويعطيك ما طلبت. عباد الله، ما ننسى هذا أبدا. وسيأتي حديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال الشيخ: باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. الطفل الصغير تدعو له وامتحس رأسه بيدك، وهكذا كما يبينه الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: الدعاء للصبيان بالبركة، اللهم بارك بهذا الغلام، اللهم بارك فيه واحفظه، تدعو له وامسح رأسه هكذا. وقال أبو موسى: ولد لي مولود ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. النبي فعل هذا: ولد لي مولود وقدمته لرسول الله فدعا له بالبركة، أي اللهم بارك فيه، اللهم بارك فيه، بارك في هذا البركة، فيكون عبدا صالحا مباركا. قال الشيخ: باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. وقال أبو موسى: ولد لمولود ودعا له نفس الله بالبركة. وقال الشيخ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي ذهبت به خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع يعني معه وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتمي بين كتفيه مثل زر الحجلة طائر معروف مثل رأس الطائر الخاتم الذي بين كتفيه خاتم النبوة أعود فأعود فأقول قال عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي أخت أمه هو عندها ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في المدينة فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع أي مريض فمسح رأسي هكذا بيده اليمنى ودعا لي بالبركة ثم توضأ الحبيب فشربت من وضوئه من ما الذي تشرب منه من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. قال الشيخ حدثنا عبد الله بن يوسف هذا شيخ مالك أيضا إمام مالك هذا شيخه حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ابن وهب حدثنا سعيد بن أيوب عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل ما ينقص شيء. الله أعيد لكم الحديث الطيب المبارك. يقول حدثنا سعيد بن أيوب عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق إما هكذا أو هكذا فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير عبد الله بن عمر فيقولان أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة أنت فأشركنا الآن البركة عنده فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل ولا ينقص شيء. وقال الشيخ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مجى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام بين يديه بين أقول قال أخبرني محمود ابن الربيع من هو هذا الذي مج الرسول في وجهه نفخ فيها كذا وهو غلام من بئرهم فالرسول يمج هكذا في هذا الطفل الغلام حتى ينمو ويكبر. وقال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. هذا رسول الله اسمعوا الكمال المحمدي. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان لماذا ليدعو لهم ويبارك لهم يأتوا بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه إياه ولم يغسله صب الماء مشى وكبر لأنه طفل صغير بوله ما يضر. وقال الشيخ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبد الله بن ثعلبة ابن صغير ابن سعير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه. أقول أخبرني عبد الله بن ثعلبة ابن سعير وكان رسول الله قد مسح عينه أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة. الشاهد عندنا في الوتر بركعة، توتر أول الليل وآخر الليل بركعة يجوز، لكن الأفضل أن تصلي أكثر من 11 ركعة، وجائز أن توتر بركعة واحدة. والشاهد عندنا في ماذا؟ في أن هذا الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم مسح عينه عليه. وقال الشيخ باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية ما هي؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقال يا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك. هذا الصحابي تابعي يقول له الصحابي ألا أهدي لك هدية ما هي؟ هي إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ سلام عرفنا السلام عليك رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة التي نصلي بها في كل فريضة ونافلة. قال الشيخ حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم والداوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ السلام عليك يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. قال الشيخ باب هل يصلى على غير النبي؟ هل يجوز أن تقول اللهم صل على عمر أو على فاطمة أو على حسين أو على فلان أو لا؟ لا يجوز. هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، نعم الرسول يصلي على من شاء بإذن الله تعالى، أما نحن ما نقول اللهم صل على فلان وفلان. إذا صلينا على النبي صلى على آله وذريته وهكذا. واسمعوا الحديث قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته إذا جاء رجل بصدقة للنبي ليوزعها قال اللهم صل عليه فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم الرسول يصلي أمره بذلك، أما غير الرسول لا نصلي إلا على النبي وآله وذريته. اللهم صل على آل أبي أوفى. وقال الشيخ حدثنا عبيد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الشيخ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذيته فجعله له زكاة ورحمة. اسمعوا، من آذيته يجعله الله ذلك زكاة ورحمة له. قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قرب إليك يوم القيامة. يا ليتنا كنا معه ويسبنا، هنيئا لمن يسبه رسول الله. اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قرب إليك يوم القيامة. وأخيرا باب التعوذ من الفتن، نتعوذ من الفتن. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه أتعبوه المسألة، فغضب فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجل كان إذا لاح رجال يدعى لغير أبيه، إذا دعا خاصة من يدعون لغير أبيه، فقال يا رسول الله من أبي ما دام ينسبون إلى غير أبي؟ قال حذافة ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشرك اليوم، ما رأيت في الخير والشرك اليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. وكان قداد يذكر عند هذا الحديث هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، الآية الكريمة. الحمد لله قضينا هذه الساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فازداد والله إيماننا به وحبنا له واتباعنا، وصلينا وسلمنا عليه وسنصلي ونسلم حتى نموت آلاف المرات.